السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحببت في هذا الصباح مع الشباب الكرام، خيرة شباب الإسلام، أن أذكرهم بحديث شريف. هذا الحديث منذ قرأته وكنت يعني تقريبا في عام يعني وأنا عندي تقريبا 23 عاما قرأت هذا الحديث، ومنذ قرأت هذا الحديث وأنا أحببته كثيرا، وكنت كلما جلست مع أحد أحببت أن أذكره بهذا الحديث. الحديث في صحيح الإمام مسلم، يرويه قيس بن عباد وهو من أئمة التابعين. قال قيس بن عباد: كنت في مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل على وجهه أثر خشوع، يعني كان في المسجد فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فأول ما دخل هذا الرجل قال الناس: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين يتجوز فيهما، يعني صلى ركعتين خفاف، ثم خرج فتبعته. فقلت له: إنك لما دخلت قبل قال الناس: هذا رجل من أهل الجنة. فقال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، ولكن سأحدثك لما ذاك. يعني الرجل اللي هو من أهل الجنة هذا سيحدث قيس بن عباد لماذا يقول الناس عنه إنه من أهل الجنة. قال: رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة، وذكر سعتها وخضرتها، روضة زي حديقة كبيرة. قال: وسطها عمود، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى العمود عروة، عارفين عروة زي حلقة. فقيل لي: ارقه، يعني في جاءه منادي قال له: حاول أن تصعد لتمسك في العروة. قال: ما أستطيع، يعني هي عالية جدا. قال: فجاءني منصف، المنصف زي الخادم، فأخذ بثيابي من خلفي، عارفين الولد الصغير لما أبوه بيرفعه عشان يشوف، فهذا المنصف رفعه. قال: فصرت في أعلاه، فلما صرت في أعلاه قيل لي: استمسك، يعني امسك هذه العروة بقوة. قال: فلقد استيقظت وإنها لفي يدي. قال: فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الروضة الإسلام، وذاك العمود اللي هو في وسط الروضة عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقة، وأنت على الإسلام حتى تموت. هذا الرجل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. دين الإسلام هو الدين الذي اختاره الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء، جميع الأنبياء مسلمون، الله تبارك وتعالى ذكر ذلك كثيرا. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله سبحانه وتعالى قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وموسى عليه السلام قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبلقيس لما آمنت بالله تبارك وتعالى ماذا قالت؟ قالت: ربي إني ظلمت نفسي، تعترف بظلمها نفسها، قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، والإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسالات. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسلم، وأمرنا ألا نموت إلا على الإسلام. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسلم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السؤال هنا: كيف يعني يثبت الإنسان على الإسلام حتى يلقى ربه؟ الوفاة على الإسلام أعظم ما يطلبه كل عبد، يعني أشرف مطلب في الحياة أن تلقى ربك مسلما. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى مكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث ومكن له وجعله عزيزا. قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه غاية ما يطلب. ولما توعد فرعون السحرة لما آمنوا بالله تبارك وتعالى وتوعدهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، وجاءت في سور كثيرة، في سورة الشعراء وفي سورة كذلك في سورة طه وفي سورة الأعراف، ماذا قال السحرة؟ قال السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذا هو الذي يشغلهم. لذلك لما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والكفار يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذكر حسرتهم، كانت حسرتهم أنهم لم يلقوا ربهم مسلمين. قال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة الإسلام، فأول ما ينبغي أن يكون في قلبك ولسانك وأن تكون مستحضرا له متذكرا نعمة الإسلام، فتحمد ربك تبارك وتعالى أن هداك للإسلام. ولولا أن هداك الله تبارك وتعالى ما اهتديت. فهدايتك للإسلام ليست لأنك ذكي أو لأنك عاقل، لا، وإنما هذا اختيار من الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. لذلك ذكر الله تبارك وتعالى تمام النعمة وكمالها، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالسؤال هنا: كيف يثبت المسلم على الإسلام حتى يلقى ربه؟ الذي يثبت هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فالله هو الذي يثبت، كما أنه هو الذي هدى فإنه هو الذي يثبت. لكن الله تبارك وتعالى جعل العبد مسؤولا عن عمله، وبين الله تبارك وتعالى أن العبد يهدى بعمله ويثبته الله بعمله. لذلك قال مثلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تجد في كل هذه الآيات البادرة من العبد، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. قال الله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يضل عبدا طلب الهداية. يعني إذا العبد طلب الهداية وأخذ بأسبابها فإن الله تبارك وتعالى شكور يهديه ويسدده. لماذا؟ لأنه يريد الهداية. ففي هذه الكلمة أحب أن نذكر بعض أبواب أو أسباب الهداية والثبات على دين الله تبارك وتعالى. أول سبب من هذه الأمور الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يعني أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. لما هرقل سأل أبا سفيان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هؤلاء الصحابة لقوا من العذاب والشدة كثيرا ولقوا أصنافا، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ يعني هل لما يدخل هذا الصحابي في الدين بعد مدة يخرج من هذا الدين لأنه كره هذا الدين؟ قال أبو سفيان لا. فأجاب هرقل قال ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يعني إيه؟ يعني هرقل كان يريد أن يسأل عن هذا النبي الجديد الذي يدعي النبوة، أهو صادق أم كاذب؟ فسأل عن أشياء، سأل عن نسبه وسأل عن صدقه وسأل ماذا يأمركم، من جملة ما سأل، سأل عن أصحابه. فلما علم أن أصحابه لا يرتدون عن الإسلام بعد إذ دخلوا فيه علم أن ذلك نبي حق. لماذا؟ طب كيف سأل عن الأصحاب وهو يسأل عن النبي؟ لأنه أراد أن يعرف هل هذا النبي رباهم على الإسلام الحق الذي يثبتون به أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة عن الله وعن اليوم الآخر وعن الجنة وعن النار ويذكرهم بقصص الأنبياء، فهذا من أعظم ما يتثبتون به. لأن المؤمن الذي لا يعلم عن الله ولا يعلم عن أسماء الله وأفعاله يمكن أن يرتد بسهولة، يمكن تنزل به مصيبة فيقول لماذا ربي تفعل بي هذه المصيبة ولماذا وأنا أصلي وأنا كذا، فلا يعلم حكمة الله في الابتلاء، تمام؟ أو مثلا يذنب ذنبا كبيرا فييأس من رحمة الله، لا يعرف أن ربه غفور ورحيم، فحينها يمكن أن يكفر بالله. واضح؟ يبقى إذن بقدر ما يكون العبد عالما بالله بقدر ما يحب الله ويخلص في عبادته ويصبر على عبادته. لذلك أنتم إذا قرأتم في القرآن المكي الذي نزل بمكة أو نزل قبل الهجرة تحديدا تجد أن هذا القرآن في عامته يتكلم عن الله تبارك وتعالى، عن أسمائه وعن أفعاله وعن محامده. لماذا؟ لأن العبد يحتاج أن يتعلم عن ربه حتى يحبه ويخلص له ويتوكل عليه ويرجوه، تمام؟ بقدر ما تعلم عن الله بقدر ما تحبه وتحب عبادته وتصبر عليه. نأخذ مثلا واحدا لهذه الفكرة. هود عليه السلام رسول من رسل الله عليهم السلام، وقومه كانوا جبارين. الله سبحانه وتعالى ذكر قوتهم وبأسهم، يعني دائما الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بمن سبقهم في القوة، وهذا له أمثلة كثيرة، ولكن لأن الكلمة مجازة لن أضرب لكم أمثلة كثيرة. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، هذا في قصة قارون. لكن لما قال قوم هود اللي هم عاد قالوا من أشد منا قوة، قال الله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ده يدل على قوتهم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني عندهم بأس شديد. فهؤلاء القوم قالوا لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني هم قالوا الأول ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. دي في سورة يا شباب، في سورة هود، تمام. طيب فماذا قال لهم؟ تصور هؤلاء الجبارون يعني على رجل واحد أرادوا أن يكيدوا به، ماذا قال؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. علمه بأن الله تبارك وتعالى ربه وربهم وآخذ بناصية العباد وأنه على صراط مستقيم جعله قويا متوكلا عليه. كذلك العبد إذا أذنب علم أن ربه غفور رحيم، فهذا يفتح له باب الرجاء. يبقى العلم عن الله من أعظم ما يثبتك في طريق الاستقامة. بقدر ما تعلم عن الله بقدر ما تحبه وترجوه وتخافه وتخشاه وتتوكل عليه وتعتصم به. الأمر الثاني وهو متعلق أيضا بهذا الأمر، وهو ألا تربط استقامتك بأي أحد إلا بالله. يعني بعض الناس مثلا يكون مستقيما إذا كان في صحبة خير، أو مع أصدقاء في يعني يدلونه على الخير، أو مع معلم أو في مركز، فإذا سافر لأي سبب فإنه يترك هذه الاستقامة. الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما ينبه على هذا الأمر، أن يكون عملك لله، وألا يرتبط إيمانك بأي أحد إلا بالله تبارك وتعالى. فلذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، الله سبحانه وتعالى كان ذكر المؤمنين في القرآن بهذه الآية، وذكرها أبو بكر رضي الله عنه لما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهذا السبب من أعظم ما يتثبت به العبد، لأن بعض الناس شباب أحيانا لما يسافر في بلد بعيد عن أهله ينحرف، يقول: لا أحد يعرفني في هذا البلد، أفعل ما أشاء. فإذا كان هو يعبد ربه تبارك وتعالى فربه معه يراقبه ويعلم به، فهذا يجعله يتقي الله تبارك وتعالى حيثما كان، لا يربط استقامته لا بزمان ولا بمكان. فهذا هو السبب الثاني، وهو أن يكون دينك لله تبارك وتعالى، لا يتوقف على أي شرط آخر. الأمر الثالث: المسارعة في الخيرات. كلما كان العبد حريصا على عمل الصالحات كلما هداه الله وثبته. شوف هذه الآية العظيمة في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو أن الإنسان كلما بلغه علم عمل به، أنت مثلا تعلمت النهاردة آية عن الصدق، وتعلمت مثلا حديثا عن قيام الليل، وتعلمت مثلا عن قول الخير، وتعلمت مثلا عن السنن والنوافل، كلما تعلمت شيئا وعملت به كلما هداك الله وثبتك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فالله سبحانه وتعالى يجعل العبد مواعظ. ممكن أنت ماشي في الطريق تسمع شخصا يقول موعظة، أو مثلا تستمع إلى معلم يدرس لك، أو والدك أو والدتك، فأنت يعني هذه المواعظ تعرض على قلبك. فالله سبحانه وتعالى جعل لك صفة، إذا كانت فيك هذه الصفة تعلم أنك بخير. ما هي هذه الصفة؟ أنك تفعل ما توعظ به، أول ما تتوعظ بموعظة تستجيب لها، هذه من أعظم صفات المؤمن. فربنا يقول: لو أنهم فعلوا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، شوف الجزاء، لكان خيرا لهم. هذا هو الخير، لأن الموعظة حقها أن يعمل بها. تصور إنسان مثلا عنده قطعة ذهب وهو رميها، لا يستعملها، لا يزين بها امرأته مثلا، أو لا يستفيد بها، يبقى هو كده ضيعها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. لأن مغبون يعني خاسر. فلو أنهم فعلوا ما يعظون به، لأن الموعظة حقها أن تقبل ويعمل بها، لكان خيرا لهم. هذا أول شيء، أول جزاء. وأشد تثبيته، هذا يدل على أن كل أن الشخص الذي بلغه العلم وعمل به يثبته الله به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بإيمانهم. الإيمان سبب في الهداية، واضح. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى هذه البادرة منك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيعها لك. طيب، يبقى كده ذكرنا فضلين: الأول الخير، والثاني التثبيت. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا، شوف كلمة وإذا، هذا مترتب على ما مضى. وإذا يعني بعدما يعملون ما يوعظون به ويكون خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الحال سيعظم أجرك، مش يكون أجر عادي. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللام شباب، اللام هذه لام التأكيد والقسم، لهدينا، اللام المفتوحة هذه، كما قال الله ولنسكننكم لأغلبن أنا ورسلي. فالله سبحانه وتعالى عهد عليه أن من عمل ما يوعظ به أن يهديه أن يهديك صراطا مستقيما. وهذا من أعظم ما يطلبه العبد، أنه يخرج من عمل صالح إلى عمل صالح. أنت مثلا الآن قررت امبارح أنك أنت تأتي وتبيت هنا، فاستمعت إلى موعظة بالأمس، تمام؟ وقبلها كنت صليت العشاء ونمت واستيقظت صلاة الفجر، صليت سنة الفجر، صليت الفجر، جلست ذكرت الله، فانتقلت من خير إلى خير. الآن نحن في جلسة نتذكر فيها عن الله تبارك وتعالى وعن الاستقامة على الإسلام. فأنت تجد أن طريق الخير الكبير يبدأ بخطوة، كما أن طريق الشر يبدأ بخطوة، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى جعل هذا أصلا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يبقى الله سبحانه وتعالى يبين لك أنك لا يمكن أن تبدأ البادرة من عندك ويضيعك الله تبارك وتعالى. فهذا هو السبب الثالث، وهو المسارعة في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسارعة في الخيرات. السبب الرابع الاستغفار من التقصير. يعني إذا حصل منك ذنب لا بد أن تبادر بالاستغفار. لماذا شباب؟ لأن الإنسان إذا عمل عملا غير صالح ولم يستغفر، ماذا يحصل له؟ ينكت في قلبه نكتة سوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. لأن قلبك في الأصل أبيض على الفطرة، فنكت فيه نكتة سوداء. فإن هو نزع واستغفر، عارف نزع دي كأن معناها إيه؟ أضرب لك مثال. عارف لما يكون عندك جاكت جميل تمام ونظيف، وبعد كده جاء عليه بقعة صغيرة، فأنت بتزيل هذه البقعة. إزالتك لهذه البقعة بتجعل الثوب بقي على جماله. يعني هو حصل لي البقعة هذه وانت أزلتها بسرعة. طيب لو انت لم تزل هذه البقعة بسرعة هتثبت، صح؟ ومع مدة هتقول كده كده الجاكيت ده مش نظيف فخلاص. شحال واحد لما يكون بيلبس ملابس يشتغل بيها عادي بتتوسخ الملابس، مش في دماغه عادي. لكن لو كان عنده لبس جميل بيحبه تلاقيه دايما كده، لو حصل فيه حاجة يبدأ ينظفه. بالضبط هذا هو القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن هو نزع واستغفر، يعني لو أزال هذه البقعة واستغفر سقل قلبه، رجع قلبه نظيف وأبيض زي الفل كأنه ما عملش شيء، تمام؟ طيب إذا لم ينزع ولم يستغفر إيه اللي بيحصل بقى؟ بيتجمع هذه البقعة نكتة مع نكتة مع نكتة زي نقطة. وهذا هو الران، حتى يعلوه الران. يعني إيه؟ بل الأصل فيه أنه مش نظيف، كان أولا الأصل فيه أنه نظيف. وهذا قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالله سبحانه وتعالى الذي نهاك عن المعصية هو الذي علمك ما هو حالك عند المعصية. طيب ما هو حال المؤمن عند المعصية؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يصروا على ما فعلوا، يعني لا يرضى الواحد منهم أن يبقى مذنبا بغير توبة أو استغفار. مش مبسوط عن نفسه، مش لا لا مش أنا ده عملت خطأ، لا مش ممكن أنا أكون عملت هذا الخطأ. فالمؤمن من خاصة المؤمن أنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة. لذلك تجد المؤمنين في القرآن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في أصعب المواقف، أنهم دائما يذكرون مغفرة الذنب، لأنهم عرفوا أن الذنب يمكن أن يذل الإنسان به. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني بسبب ذنوبهم يعني تملك منهم الشيطان واستزلهم، يعني صغرهم وأذلهم وحركهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعني الإنسان ممكن بسبب السيئة يضعف عن الإيمان ويدخل في سيئة أخرى. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وما كان قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فهذا مهم جدا، أن الله سبحانه وتعالى لما يغفر لك يثبتك، لأن الذنب سبب في ذنب آخر إذا لم تستغفر منه. فلذلك من أعظم الأمور التي يثبت بها المسلم على الطاعة الاستغفار عند الذنب. مهما عملت من الذنب لابد أن تستغفر. السبب الخامس: صحبة الخير. الإنسان قوي بإخوانه. وإن كنت أنا دائما أقول إن المؤمن ينبغي أن يعتصم بالله ولا يعلق إيمانه بغيره، لكن مع ذلك ينبغي أن يطلب صحبة الخير. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأنت مأمور بأن تنتقي أصحابك، ليس بكثرة الأصحاب تمام، وإنما بمعدن هذا الصاحب. وكذلك منهي أن تصاحب هؤلاء الذين يدلونك على الفساد ويثبطونك إذا أردت أن يعني تتحرك للخير. نعم، أنت إذا نصحت، هو الناس أصحابك صنفان: إما صنف يعني ليس على خير ولكنه يقبل النصح ويتألم لكونه مقصرا فهذا كن معه وانصحه لله، لكن إذا وجدته مع كونه مقصرا يدلك على الفساد أو يسخر منك إذا أردت الخير فهذا ينبغي أن تتخلص منه، يعني لا تصاحبه. الله سبحانه وتعالى ذكر من صفة المؤمن أنه له أعمال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عندي بعض الصفات كتير ما بصلوا يعني مو كويسين يعني فرق بين الرفيق اللي هو صاح يعني إنسان زميل في دراسة في نادي مثلا أو جارك، وبين الصاحب الذي تستشيره وتخرج معه. إذ المعارف الإنسان دائرة معارفه كثيرة تمام، لكن الأصحاب الذين تجلس معهم وتخرج معهم وتذهب معهم إلى رحلات وتبيت معهم لا، لابد أن يكون في أقل أحواله يحافظ على الصلاة أو إنسان يحب الخير. عارف أحيانا يكون الإنسان مقصرا ولكنه يحب الخير، هذا أيضا فيه خير. أنا هنا لا أريد بقى منك أن تكون من الصنف الذي فقط يتقوى إذا كان معه يعني إخوان صدق أو ناس يعني أهل خير، لا، أنا أريد منك أن تكون من الصنف الذي يبث في الناس الخير. يعني لازم تعود نفسك على هذا الأمر، أنك تدل الناس على الخير. لا تجلس أيوة نعم، لا تجلس مجلسا إلا وتذكر الناس بالله، تكون قوية. مرة مثلا كنا في الجامعة وواحد من الشباب معاه سواك، فمستحي أنه هو يطلع السواك أمام الناس، فقلت له: طيب ده أنت شايف الشباب البنات والولاد جالسين في أماكن يقبلوا بعض في الحرام بكل جراءة، وأنت مستحي أنك أنت تطلع السواك، مستحي أنك تطلع المصحف. لا ينبغي أبدا أن يكون الفاجر جريئا قويا جلدا ويكون المؤمن ضعيفا، لابد أن تكون جريئا بإيمانك واستقامتك. لا تستفز الناس بهذا الأمر، ولكن تفعله. تريد أن تقرأ قرآن تفتح المصحف، أنت الذي ينبغي أن تفعل، مش هو اللي يفعل. المرأة تمشي لبسها هكذا وهي ولا يهمها وتفخر بهذا، وانت معك سواك أو قرآن أو تصلي ومكسوف. لا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لابد أن تكون قويا بإيمانك، لا تكن ضعيفا هشا. لا تسمح لأحد أن يدخلك في دائرته، لابد أن تكون أنت الذي يسعى في إدخال الناس، كما فعل يوسف عليه السلام لما كان في السجن، لما وعظ السجينين معه، والقصة معروفة. فهكذا ينبغي للمؤمن في أي مكان أن يذكر الناس، أن يكون مذكرا. وأعظم هو الدين كله يا شباب، ما هو الدين؟ هو ذكر وشكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خلاصة الدين أن تتذكر الله وأن تشكره بالعمل، هذا خلاصة الدين. فالناس ينسون ويغفلون، فكل من ذكر الناس فهو من خير الناس. يعني الإنسان الذي يذكر الناس بالله هذا من خير الناس. لذلك ربنا قال فذكر إنما أنت مذكر. فمن أعظم الناس أن تكون أنت المذكر. الناس في غفلة وفي نسيان، تمام؟ فالغفلة والنسيان ما دواؤها؟ التذكير. وكثير من الناس يمكن أن تتغير حياته كلها بتذكير. ونحكي لكم مشهدا، في شاب أعرفه كان معي في الجامعة، وهذا الشاب يعني لم يكن اختار طريق الاستقامة، وأنا كنت بدأت في الصلاة، وكان هو دائما معي نركب الأتوبيس، وكان يراني وأنا أقرأ قرآن، وهو يعني كان على حال ليست حسنة، ولكنه إنسان طيب جدا. فهذا الإنسان في مرة من المرات أنا أحببت أن أدخله في هذا الجو الجميل، لأن الإيمان له حلاوة لا يمكن أن يكون في الدنيا كحلاوة الإيمان. يعني ما يذوقه الناس في الحياة هو متعة وليست سعادة. في فرق بين السعادة والمتعة. إنسان يمكن أن يفرح بالمعصية عادي جدا، متعة خفيفة. من الذي قال أن المعاصي ليس فيها نشوة أو فرحة؟ فيها، لكنها متعة زائلة لا يمكن أن تكون سعادة باقية. والإنسان إذا كان مؤمنا لا يمكن أن يبقى سعيدا وهو يعصي الله، مستحيل، إلا إذا كان فاجرا. الإنسان بيفرح جدا ويسعد ويستمتع جدا بالمعصية ويبقى معه هذه السعادة ولا يكترث، هذا فاجر، تمام؟ إنما المؤمن حتى لو ضعف وقع في المعصية لابد أن يحزن. فالمهم أنا أردت أن أدخله في هذا النعيم الكبير، نعيم القرآن والذكر وغض البصر والاستقامة والنجاح والنشاط. فقلت له في مرة من المرات ما رأيك أنك أنت، هو قال لي حتى، قال لي أنت بتقرأ ساعات من المصحف وساعات من حفظك، هل أنت حافظ القرآن؟ قلت له الحمد لله. قال طب هات أما سمع لك. هو كان بيحب سورة يوسف، فأخذ المصحف وسمع لي السورة فقرأته عليه، فقال سبحان الله أنت تحفظ السورة هكذا لا تخطئ فيها ولا خطأ، سبحان الله أنت كيف تعبت على هذا؟ قلت له أنا ما تعبت ولا، والله إذا أنا مستمتع جدا. يعني أحيانا الإنسان بيتصور أنك أنت عشان بتصون نفسك أنك تعبان، عشان لا تشاركه في المنكر أنك تعبان، بالعكس هو اللي تعبان مش أنت، هو اللي تعبان، لأن طريق المنكر له بداية وليس له نهاية. كثير من الشباب مثلا بيظن ان هو لما يتفرج على مقطع فيه محرمات يفكر انه بيحقق متعة، لا، هو انت رجليك بتغرز اكثر. يعني انت بتتصور ايه؟ يعني كثير من الناس دخل في هذا الباب من باب التجربة، يقول انا بس هجرب. لا، انت مش بتجرب، انت رجليك بتغرز، فانت بتتصور ان هي مرة وراحت، لا، تبقى معك هذه الخواطر تنقلك من مرحلة لمرحلة، تفضل اسير لهذه الشهوة. في القرآن آية عظيمة جدا في سورة هود، ربنا قال عن قوم لوط وجاءه قومه إيه؟ يهرعون. يهرعون دي إيه معناها؟ يهرعون، عارف الأسير اللي هو بيكون حطوه كلبشات، بتسموه إيه كلبشات يا قتيبة؟ كلبش برضو اسمه واحد، عارف لما يكون واحد مسكينه بالكلبش وهم اللي بيشدوه، هو اللي بيتشد صح؟ الأسير شدينه، هو ما بيمشيش نفسه، هم اللي بيشدوه بيجروه. كلمة يهرعون وجاءه قومه يهرعون يعني يدفعون، في حد، في حاجه بتحركهم، ما هي؟ الشهوه. يعني هو بيقول ان هم اصبحوا كالأسرى لهذه الشهوه، هي اللي بتوديهم هنا وتوديهم هنا، كما قال الشيطان لاحتنكن ذريته الا قليلا. عارف يعني لاحتنكن؟ كلمه قبيحه منه، يعني همسكهم من الفم من البق كده واشدهم زي ما انا عايز، اخده كده اقول له روح هنا وروح هنا، يعني اسوقهم. شوف إبليس كيف يدبر علينا، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، همسكهم أوديهم زي ما أنا عايز، أقول له روح هنا يروح هنا. فالمؤمن لابد أن يستحضر كل هذه الأمور قبل أن يفكر في المعصية، يستحضر أن في عدو له، هذا العدو مضل مبين. يعني مضل يعني مش عايز يسيبك لما يخلص عليك، مثلا انت عايز تصلي الفجر في جماعة، اول حاجة عايز تقوم الليل وتصلي الفجر خلاص، فقلت اصلي ركعتين قبل ما انام، فيقول لك لا يا عم انت هتصلي الفجر، يبقى هو بيحاول يقلل منك قدر الامكان. عايز تصلي الفجر مثلا في جماعة، يقول لك يا عم صلي عارف العدو المضل ايه معناه؟ ده انت لو فهمت معنى الآية دي، العدو المضل الذي يريد ان ياخذ منك اي شيء، يعني اللي يقدر عليها يعمله معاك، فهكذا الشيطان. المهم ان الشاب لما يعني سمع هذه، وانا اقرا عليه سوره يوسف، فرح جدا وحس بان انا بقرا وانا فرحان. قلت له هكذا، قلت له يعني انا عايش في سعاده كبيره، انت متصور ان انا مثلا لا اشاركك في الاشياء الخطا، ان انا مثلا حارم نفسي؟ بالعكس، انا عايش في غايه السعاده. كان يشوفني وانا بقرا في القطار رايح وراجع، هذا يعني بيقول يعني انت عايش فرحته طبعا فرحه. الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان. شوف ذاق طعم الايمان، الايمان له طعم اعظم طعم في الدنيا طبعا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ومحمد رسوله وبالاسلام دينا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إيه؟ يعني أن يكون إرضاء الله بالنسبة لك أهم عندك من إرضاء أي أحد، إرضاء الله ورسوله. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. شوف ربنا ذكر حلاوة إيمان المؤمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن هكذا شباب، لذلك لابد أن تفرح بهذا الإيمان. لا يكن الإنسان الفاجر جلدا وقويا وانت خايف أو مكسوف، لا، لازم تعرف أنك على خير. ليس معنى ذلك أنك تستفز الناس بهذا الأمر، لا أبدا، وإنما تكون قويا تفعل ما يعني. أنت عايز تفتح المصحف، تفتح المصحف طبعا، كيف لا تفتح المصحف؟ يعني كيف لا تعمل بالسواك؟ كيف لا تذهب إلى الصلاة؟ كيف لا أنت مثلا في اجتماع مع بعض الناس أو بتلعب كورة، تمام؟ أنا مثلا أعود أولادي أنه لما أذن أذان مش بس يروح المسجد، الحمد لله على طول يروح المسجد، لا، إن هم ياخدوا أصحابهم للمسجد يقولهم يلا على الصلاة، مش يروح هو مكسوف كده، لا، هو أنت القوي بإيمانك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، واضح؟ فأنت لا تكتفي فقط بأنك أنت يعني تخرج عن التيار الخطأ، ولكن ينبغي أنت تكون تيار الخير. آخر سبب أذكره هو الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، يعني يجب أن يكون عندك وردا ثابتا الدعاء، تدعو بالثبات لك ولوالديك ولإخوانك ولمن تحب، وتقول اللهم اهدني وسددني. هذا من أكثر الدعاء، اهدني للطريق الصحيح وسددني لإصابة الحق. كم شاب لم يهدى للطريق الصحيح، ضحك عليه بعض الناس وأدخلوه في بعض الفرق المنحرفة، وربما قتل وربما ضاع وربما دخل في بدعة وهكذا. في شباب مثلا يدخل في منهج اللي هم يبدعون الناس، يعني خليه عايش طول عمره عمال يحكم على فلان، الشيخ فلان مبتدع والشيخ فلان كذا، أو منهج التكفير، فلان كافر وفلان كافر ويكفرون بغير حق، ويضيع زهرة شباب الشاب في هذا الطريق، فهم؟ فلذلك دائما تدعو هذا الدعاء اللهم اهدني وسددني، لأنك إذا لم تهتدي سيضيع تعبك. هذه المشكلة، تصور، خلينا نضرب مثال واقعي، أنك أنت مثلا موجود هنا وتريد أن تذهب إلى هنا، يعني أنت مثلا في اسطنبول مثلا وتريد أن تذهب إلى أنقرة، فأنت بدل ما تبدأ في الطريق اللي هو مودي الأنقرة، هذا هو الطريق، لا، أخذت الطريق اللي بيودي إلى إدرنا، العكس. كل تعب تتعبه هيقربك من أنقرة ولا هيبعدك عنها؟ هيبعدك، صح؟ يعني أنت أصلا الطريق أنقرة أهو ماشي، فأنت مشيت كده، كل ما تتعب هيقربك ولا هيبعدك؟ هتبعد. وهذا معنى قول الله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، من هم؟ ضل سعيهم. طب هل هو ما بيتعبوش؟ هل ما لهمش سعي؟ لهم سعي، لهم، ولكن ضل سعيهم. فأي إنسان بيعمل، في حد في الدنيا بيعملش؟ في حد في الدنيا قاعد؟ كل الناس بتسعى، لذلك ربنا قال إن سعيكم لشتى، لأن المطالب بتختلف. واحد بيفكر انه يسهر سهره مع اصحابه يعني يشاهدوا اشياء محرمه، ما هو ده بيسعى، ما ده اسمه سعي، فهمت؟ يعني حركه. فربنا سبحانه وتعالى قال قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. من هم الذين لا بحسبها يقول الحمد لله الذين ضل سعيهم في ضل سعيهم يعني هو ماشي بس في الطريق الخطأ ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.